قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، حياكم الله في هذه المحاضرة التي تتمم 20 من محاضرات مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. حياكم الله أيها الإخوة هنا في الاستوديو، شكر الله لكم حضوركم وتفاعلكم. ونحن بهذه المحاضرة نختم بإذن الله هذا الفصل الدراسي في مقرر علوم القرآن بإذن الله تعالى. وقد سعدنا بكم في المحاضرات الماضية، تناولنا ما رأينا أنه أبرز موضوعات علوم القرآن الكريم، تحدثنا عن نزوله، تحدثنا عن الوحي، تحدثنا عن جمع القرآن الكريم في العهود الثلاثة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وأشرنا إشارات إلى الجمع الصوتي للقرآن الكريم، وأيضا أشرنا إلى الجمع المرئي للقرآن الكريم، وهو جمع القرآن الكريم تلفزيونيا أيضا. تناولنا موضوعات القراءات، وتحدثنا أيضا عن الأحرف السبعة للقرآن الكريم وغيرها من المسائل التي، والنسخ في القرآن الكريم أيضا تناولناه في محاضرة من المحاضرات. وأرجو بإذن الله تعالى أن نكون بفهمنا لهذه الموضوعات وهذه المسائل المهمة للباحث وطالب العلم، بل إنني أجزم أنها مهمة لكل مسلم، لأنه لا يختلف طالب العلم عن المسلم العادي في التعامل مع القرآن الكريم والعناية به والمحبة له. كلنا نحب القرآن الكريم بدرجة واحدة، ونحتاج إلى التفقه فيه والتعامل معه دائما بشكل يومي. ولذلك فكل المعلومات التي نتعلمها في مقرر علوم القرآن هي مهمة للجميع. وأرجو أن نكون قد وفقنا في تبسيط يعني لغة الشرح والبيان حتى يفهم كل من يشاهد هذه المحاضرات. اليوم أنا أريد أن أترك المجال لكم للأسئلة، لأنني كنت يعني أغمطكم حقكم بالأسئلة في المحاضرات، فتأتي الأسئلة في نهاية المحاضرة وينتهي الوقت دون أن نجيب على الأسئلة بشكل يعني مركز ويعني مفصل. اليوم أنا أريد أن أترك لكم المجال، إذا هناك أي أسئلة يا شباب تسألونها في المسائل التي مرت معنا عرضا لكي نجيب عليها. هل أحد منكم عنده سؤال يا شباب؟ تفضل يا محمد. شيخي سلمك الله، يعني الفرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي، يعني الفرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي. أحسنت. نحن أشرنا فعلا إلى هذا عرضا، وقلنا إن يعني أصح درجات التفسير القرآن، التفسير القرآن الكريم، هي أولا أن نبدأ، يعني الآن لو كنت ستفسر القرآن الكريم في درس، فأول خطوة تقوم بها أن تبحث عن تفسير الآيات التي ستفسرها في القرآن الكريم نفسه. هذه الخطوة الأولى، وهناك مصادر تستطيع أن تستفيد منها في تفسير القرآن بالقرآن، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وغيرها. ثم الخطوة الثانية التفسير النبوي، وهو أن تبحث هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير هذه الآيات بنفسه. كيف تفعل؟ كيف تجد ذلك؟ تجد ذلك في كتب التفسير التي عنيت بالتفسير بالمأثور، يعني تجمع الروايات المأثورة في تفسير القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة وعن التابعين، مثل تفسير الإمام الطبري وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي رحمه الله، مثل تفسير ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، في كتابه أيضا هو جمع كل المأثور الذي وصل إليه وصح عنده إسناده. هذه يعني من أبرز المصادر التي ترجع إليها لكي تعرف التفسير النبوي والتفسير بالمأثور. هنا المسألة التي سألت هي مسألة دقيقة فعلا، وربما بعضنا لا ينتبه إليها، وهي ما الفرق بين التفسير النبوي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير بالسنة. نقول التفسير النبوي المقصود به بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية بنفسه. هو عليه الصلاة والسلام يقول معنى هذه الآية كذا وكذا. وأمثلتها في القرآن الكريم كثيرة أو في السنة النبوية، وهي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي فسر فيها القرآن. هذه الأحاديث التي تسمونها التفسير النبوي، وقد كتب فيه زميلنا الدكتور خالد الباتلي رسالته للدكتوراه، وطبعت مؤخرا في مجلدين بعنوان التفسير النبوي للقرآن الكريم، وبلغ عدد الأحاديث المرفوعة تقريبا 314 حديث، تقريبا 314 حديث فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم. ومن أمثلتها التي دائما نكررها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبد الله بن مسعود وسأله عن معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني غاب معنى هذه الآية بدقة على عبد الله بن مسعود، فظن أن الظلم في الآية هو مطلق الظلم، ورأى أن في ذلك مشقة على المسلمين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية قال له ليس الذي تعنون، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك. ثم تلا عليه قول الله تعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا هو التفسير النبوي. أما التفسير بالسنة فهو أوسع من ذلك، والمقصود به أن يقوم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ببيان معاني آيات من القرآن الكريم بواسطة حديث نبوي، ويقول هذا الحديث يبين هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في الحديث صراحة، لكن المفسر يحمل هذا الحديث على هذه الآية. وأمثل له بقول ابن كثير رحمه الله، وابن كثير من أكثر العلماء الذين قاموا بالتفسير بالسنة في تفاسيرهم، حيث يعني استعمل هذا الأسلوب كثيرا، وهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة واسعة بالسنة النبوية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، الأجزاء الحديثية، وتجمع منها ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير. وهناك كتب كثيرة جمعت هذا، جمعت التفسير بالسنة واجتهدت في ذلك. ابن كثير عندما جاء إلى قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، لما جاء إلى قوله وجيء يومئذ بجهنم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. فهذا تفسير بالسنة، جاء بالحديث وحمله على الآية. أيضا مثال آخر، الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يثبت فيه ويقول إن الله سبحانه وتعالى يكشف يوم القيامة ربنا عن ساقه، ليس كذلك؟ فجاء به ابن كثير أيضا عند قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهذا نعتبر تفسير بالسنة. واضح يا محمد الفرق بينهما؟ واضح. جميل جدا، بارك الله فيك. هل في أسئلة يا مشايخ؟ تفضل يا سعد، خذ الميكروفون لو سمحت، أعطه يا منصور الميكروفون اللي عندك. شوف يا معاذ. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بعد هذه الرحلة الطويلة يعني من سلسلة دروس علوم القرآن، نريد أن تشير لنا إشارة يعني كطالب العلم من أهم الكتب المؤلفة في هذا العلم، كيف يتعامل معها؟ جيد، والله هذا سؤال مهم جدا. يعني كتب علوم القرآن، لعلنا أشرنا في أول المحاضرات إلى أبرز الكتب التي صنفت في علوم القرآن، وذكرت لكم كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، فنون الأفنان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى 597 هجرية، هذا كتاب مهم وقديم. يعني أيضا من أهم الكتب في علوم القرآن كتاب البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، وهو متوفى 795 هجرية. ثم بعده كتاب البلقيني مواقع النجوم أو مواقع النجوم في مواقع العلوم أو مواقع العلوم في مواقع النجوم. أنا أنسى يعني هذا العنوان لكنه كتاب مشهور يعني مواقع العلوم في مواقع النجوم للشيخ البلقيني جلال الدين البلقيني وهو مطبوع ومهم جدا وهو مختصر. أيضا من أهم كتب علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وكتاب الإتقان من الكتب الموسعة وهو سهل العبارة ويمكن لأي طالب أو باحث أنه يقرأ فيه ويستفيد منه لأنه مقسم علوم القرآن على أنواع وجمع في الكتاب 80 نوع. فأي كتاب يعني مثلا على سبيل المثال تريد أن تقرأ في موضوع أسباب النزول تذهب إلى النوع الأول أو الثاني من أنواع علوم القرآن عنده وتجد كل ما يتعلق بأسباب النزول وأنواعها ومؤلفات فيها بعبارة سهلة وميسرة. هناك كتاب هذه طبعا من الكتب المتقدمة وهناك كتاب يعني أنا شرحه مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لكنه كتاب طويل يعني 10 مجلدات فقد يكون يعني كبيرا حجمه كبير يعني لا يستفيد منه المبتدئ لكنه مهم لطالب العلم يراجع فيه بتوسع. قسم فيه علوم القرآن إلى 154 نوع. هناك من الكتب المعاصرة ولعل هذا يكون أنسب لكم يا شيخ سعد الكتب المعاصرة في كتاب مشهور جدا ودرسناه فترة طويلة وهو كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخنا الشيخ مناع القطان رحمه الله وهو كتاب قيم وجيد وعبارته سهلة وينصح به. أيضا كتاب المحرر في علوم القرآن لصديقنا الدكتور مساعد الطيار كتاب أيضا قيم ومناسب. هناك كتاب دراسات في علوم القرآن أيضا هذا كتاب مهم جدا وأنصح به دراسات في علوم القرآن لشيخنا الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي وهو سهل العبارة ويعني استوعب فيه كل مسائل علوم القرآن بشكل جيد ورد فيه على كثير من الشبهات التي تثار حول علوم القرآن حول النسخ حول أسباب النزول وإلى آخره. فهو كتاب مفيد يعني لطلبة العلم كثيرا دراسات في علوم القرآن وهو متوفر يعني في المكتبات وموجود على الإنترنت أيضا يمكن تحميله جاهز مصور. أيضا من الكتب القيمة محاضرات في علوم القرآن أسلوبه جميل وأستاذ يعني مؤلفه أستاذ يعني متميز وهو الدكتور غانم قدوري الحمد محاضرات في علوم القرآن أيضا كتاب قيم ومتوفر موجود طبعته دار عمار ويوجد منه نسخة أيضا على الإنترنت نسخة إلكترونية. أيضا من الكتب المهمة في علوم القرآن ومشهورة وله يعني فضله وسبقه وهو مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله أيضا هذا كتاب قيم فعلا ومؤلفه له سبق في تأليفه. يعني هذه من الكتب المهمة يعني والكتب كثيرة في هذا. تفضل. التفسير يعتبر نوع من علوم القرآن يعني علوم القرآن تذكرون عندما فصلناها في أول محاضرة وذكرنا خريطة علوم القرآن قلنا أن من أبرز وأهم أركان علوم القرآن فهم القرآن الكريم وتفسيره وكل ما يتصل به. لكن لأن التفسير أصبح علما مستقلا بذاته ويعني أصبح له مؤلفاته استقل بنفسه أصبح علم التفسير علم مستقل وإلا هو في الأصل نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. نعم تفضل يا سعد. ما الفرق بين التفسير وأصول التفسير؟ طبعا الفرق بينهما جوهري. التفسير هو العلم نفسه يعني أن تأخذ القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى النساء إلى الناس فتبدأ تفسرها آية آية آية آية وتبين معاني القرآن الكريم كاملة هذا هو علم التفسير. ويمثله كتب التفسير الكثيرة مثل تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن كثير تفسير القرطبي. أما أصول التفسير فهي كيف تفسر القرآن الكريم القواعد والأصول التي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن الكريم أو يقرأ في كتب التفسير يعني وهذا يعني جزء من علوم القرآن. أصول التفسير تعتبر جزء من علوم القرآن. أهم مباحث علم أصول التفسير يا شباب أنواع طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن القرآن بالسنة الإجماع القياس إلى آخره إجماع أقوال السلف أسباب اختلاف المفسرين قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين طبقات المفسرين يعني هذه من أهم المباحث التي يدرسها من يدرس في أصول التفسير. أعطي المايك حمد لو سمحت، يكون عنده سؤال. تفضل يا حمد. أحسن الله إليك، ما حكم كتابة القرآن بالكتابة الإملائية؟ كتابة القرآن الكريم بالخط الإملائي. طبعا هذا سؤال يا أخي الحبيب سؤال طويل فعلا، وهو موضوع يعني يجعلنا نتحدث عن رسم المصحف، يسمونها رسم المصحف. كيف الطريقة؟ الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه وحي، تذكرون قلنا أنه كان يأمر بكتابته، وليس كذلك؟ جميل جدا. كيف كان يكتب؟ كان يكتب بالخط الإملائي الذي يعرفه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الخط الإملائي العادي. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بكتابته بخط خاص بالقرآن، لا، وإنما يأمرهم بكتابته بالخط الذي يعرفونه جميعا. فكانوا يكتبون به القرآن، ويكتبون به السنة، ويكتبون به القصائد والعهود والمواثيق، حتى النقوش التي في الحجارة يكتبونها بنفس الإملاء. ثم كعادة الخط بصفة عامة، الخط الكتابة في الأمم كلها، سواء الكتابة في عهود المصرية، الفينيقية، الأشورية، اليمنية القديمة، كلها تطورت مع الزمن. وأنا أنصحكم أنكم تقرؤون يا شباب في موضوع الكتابة، يعني الكتابة وأثرها وكيف تطورت في الأمم. وهناك كتاب أنا أعرضه، عرضت له، كتبت عنه مقالات في الإنترنت، وهو بعنوان الكتاب في الحضارة الإسلامية، الكتاب في الحضارة الإسلامية، للدكتور يحيى وهيب الجبوري، تكلم فيه عن نشأة الكتابة في كل الأمم. فلما كتب المصحف بهذا الخط الإملائي العادي، جاء في عهد أبي بكر، جاء في عهد عمر عثمان، تطور الخط بعد ذلك. الإملاء تختلف فيها الاجتهادات، لأن الفكرة في الكتابة حمد، وش الفكرة فيه الآن؟ لما تكتب أنت الآن، أنت الآن تكتب وتحاول أن ما تلفظه تكتبه، لكن سؤال، هل كل ما تكتبه في الكتابة تنطقه؟ لا. مثل إيش اللي ما تنطقه؟ تكتبه ولكن ما تنطقه، مثل إيش؟ الشمسية. مثلا مثل واو الجماعة، مثل الواو اللي في عمرو، ما حد ينطقها عمرو صح، ولكن يقولون عمرو، والواو يقولون للتفرقة بينه وبين عمر مثلا. فالكتابة الإملائية عند العرب وعند غيرهم تطورت. فلما جاء عهد مالك بن أنس رحمه الله، متوفى 179، الناس يكتبون القرآن بطريقة عادية، لكن لما تطورت الكتابة الإملائية واختلفت اجتهادات الناس فيها، قالوا للإمام مالك سؤال، وش رأيك الآن؟ هل يجوز لنا نكتب المصحف بالخط الذي يعني الخط الإملائي الآن تغيرت فيه القواعد أحيانا بعض الأشياء، فهل يجوز نغير؟ فقال لهم لا، اكتبوه على الكتبة الأولى، نفس الكتبة التي كتب في عهد عثمان بن عفان، الصلاة، تلاحظون كيف تكتب الصلاة، الصلاة وبعدين واو صح، الزكاة، الربا، وهكذا يبقى كما كتب في عهد عثمان. وأما الخط الإملائي فيتطور. تلاحظون اليوم الآن لما نقرأ في كتبنا ونكتب الآن، يقول نقول الآن وندرس طلابنا أن أنواع الخط التي نكتب بها الآن ثلاثة: الخط الإملائي العادي اللي نكتب فيه ونقرأ به ونطبع به كتبنا وجرائدنا وفي التلفزيون وكل شيء، خط يسمونه الخط القياسي، مع أنه يختلف، يعني الآن ربما تختلف الاجتهادات حتى في الإملاء الموجود الآن. يعني أذكر مرة في عندنا في الجامعة، جامعة الإمام، جاءنا تعميم من مدير جامعة الإمام ذاك الوقت وأنا أدرس فيها، باعتماد كتابة كلمة شؤون الطلاب، عمادة شؤون الطلاب، إدارة شؤون الطلاب، قال اكتبوا شؤون بواوين، شؤون الواو الأولى عليها همزة والثانية بدون همزة، شؤون، لأن هناك اجتهاد آخر أنها شين وبعدين نبرة وبعدين واو صح، شؤون. لاحظوا كيف الاختلاف حتى شؤون وإلى آخره. فبقي المصحف يكتب بنفس الرسم الموجود اليوم اللي نسميه الرسم العثماني صح، وهو نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. والكتابة الثانية القياسية التي نكتب بها اليوم الإملائية. وهناك رسم ثالث نسميه الكتابة العروضية، لمن درس منكم علم العروض. وعلم العروض عندما تكتب البيت مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، حبيب نكتبها بالنون وليس بالتنوين، حبيب ومنزلي نكتب بالياء، يعني ما يلفظ يكتب. لاحظوا صار عندنا ثلاث طرق: رسم المصحف والرسم القياسي والرسم العروضي. الآن أنت سألتني يا حمد تقول هل يجوز أني أكتب المصحف بالرسم الإملائي؟ أقول لك فيها تفصيل. إذا كنت مثلا تكتب بحث فجاء استشهاد بآية قرآنية مثلا، فأقول لك لا بأس اكتبها بالخط الإملائي العادي يعني ما في مشكلة. لكن إذا جئت تريد أنك تكتب مصحف كامل وتطبعه وتوزع بين الناس، أقول لا يجوز لك أن تغير الرسم العثماني لأنك سوف تدخل بلبلة على الناس، وإنما يجب علينا الالتزام بالخط العثماني حفاظا على انسجام. ولذلك شوفوا الآن لما أبقينا على الخط العثماني ومنعنا ولم نجوز الكتابة للمصحف بغيره، الآن تعطي المصحف واحد في السعودية يقرأه، تعطي واحد في باكستان يقرأه، تعطي واحد في الهند يقرأه، ما عنده مشكلة. لكن لو اختلفنا كل واحد يطبع بطريقة مختلفة لا أصبحنا نجدد المصحف ربما كل سنتين ثلاث، لأن فيه قواعد، فيه يعني اتفاقات جديدة على الرسم على الرسم الإملائي. معليش كنا زمان نكتبها على واو، خلونا نكتب الآن على نبرة، أعيد كتابة المصحف، رأيتم؟ فيصبح هناك نوع من التغيير والتبديل، وستجد من يقول معليش هذه نسخة قديمة من المصحف تغيرت هذه الطريقة، ما تجد هذا اليوم، لا تجد. كل المصاحف الموجودة بين أيدينا حتى المخطوطة نفس الرسم ونفس الإملاء. قد يقول قائل طيب أنا وجدت مصحف في القرن الثامن ولا التاسع ولا حتى في العصر الحديث مكتوب بالخط الإملائي. أقول هناك من يجيز من العلماء كتابة المصحف بالخط الإملائي ويقول القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا وإنما نزل مسموعا مقروءا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقن الكتابة، فلماذا تلزموننا بكتابة معينة؟ فنقول كلامك صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان بن عفان رضي الله عنه فعل هذا الفعل وأقره الصحابة واتفقوا عليه، فلذلك نحن ملزمون ويعتبر توقيفي من هذا الباب يعني. نعم واضح السؤال يا شيخ، الله يجزيك. تفضل يا شيخ منصور. أحسن الله لك يا شيخ. شيخنا الكريم، هل يوجد فرق بين تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن؟ تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن في الحقيقة هو تفريق فني إن صح التعبير. يعني تفسير القرآن للقرآن المقصود به ما كان تفسيره واضحا لا خلاف فيه في القرآن الكريم. مثاله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يوم يكون عفوا وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة، لا عفوا القارعة ما القارعة، عفوا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. هذا تفسير واضح صريح نسميه تفسير القرآن للقرآن لأنه تفسير واضح ومتصل لا شك فيه. مثاله أيضا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الطارق وما الطارق؟ نعم النجم الثاقب، أحسنت. نعم لو سألت واحد ما هو الطارق تقول هو النجم الثاقب. فهذا هو ما يسميه بعضهم تفسير القرآن للقرآن لوضوحه وبيانه. أما تفسير القرآن بالقرآن فهو حمل آيات القرآن الكريم بعضها على بعض، وهذا واسع جدا. يعني بعض الناس يظن أن تفسير القرآن بالقرآن يعني قليل، والحقيقة أنه أوسع طرق التفسير لأنه يدخل فيه المحكم المتشابه، ويدخل فيه المطلق والمقيد، ويدخل فيه المجمل والمبين، ويدخل فيه الناسخ والمنسوخ، ويدخل فيه البيان، وأنواع البيان كثيرة، وقد فصلها الشيخ محمد الشنقيطي في مقدمة أضواء البيان، ذكر منها أكثر من يعني من نوع. مثالها مثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وإن فصلته في آية أخرى، فإحالات القرآن يسمونها إحالات القرآن بعضها على بعض، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. السياق وتفسير القرآن بالسياق هو تفسير للقرآن بالقرآن أيضا، فهو واسع هذا النوع من التفسير، وهو مهم جدا، وهو من أوثق وأقوى طرق تفسير القرآن الكريم، والنبي مارسه. يعني النبي عندما فسر لعبد الله بن مسعود وقال له ليس الذي تعنون، ثم فسر له الظلم بأن المقصود به الشرك بآية أخرى، فهو اعتبار للسياق وتقديم له على دلالة اللغة في القرآن الكريم. في أسئلة يا مشايخ؟ تفضلوا. عندك سؤال يا محمد؟ نعم أحسن الله عليك شيخنا. بالنسبة للقرآن المترجم هل يأخذ حكم المصحف وما يترتب على ذلك؟ القرآن المترجم ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم فعلا أحسن. نحن لم نتعرض لموضوع الترجمة في أثناء حديثنا في المحاضرات فعلا، مع أنه موضوع مهم جدا وحساس والناس يحتاجون إليه، ويعني كان موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم موضوع غير مقبول عند العلماء في مرحلة من المراحل، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يعني يتعرضوا له، مع أنهم يعني كانوا عليهم رضوان الله ينتقلون بالفتوحات ويذهبون إلى مناطق لا يتقن أهلها العربية، وفعلا هذا الحقيقة يعني ثابتة في التاريخ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا بلد يعلمون أهله القرآن والعربية، وبهذه الطريقة استطاعوا فعلا أنهم أن يوطنوا اللغة العربية في المناطق الجديدة، وإلا سوريا ليست عربية، لم تكن أرضا عربية قبل الفتح، والعراق والشام كله ومصر والمغرب كله كانوا لا يتحدثون العربية. اليوم نحن نقول المغرب العربي أليس كذلك؟ يعني العربية ما زالت هي اللغة في تلك المناطق حتى اليوم، وهذا الحقيقة من فطنة المسلمين. وهي بالمناسبة حتى يعني لا نقول لنا هذه فكرة، يعني فكرة يمارسها كل الذين يفتحون البلاد المستعمرين وغيرهم. يعني الآن المستعمرون الفرنسيون عندما جاءوا إلى بلادنا أرادوا أن يفرضوا اللغة الفرنسية ليس كذلك؟ ولا زالت اللغة الفرنسية تعتبر هي اللغة الأولى في بعض بلاد المغرب العربي، وهذه مشكلة صح؟ ونحن أيضا عندما فتحنا هذه البلاد في بداية الإسلام فرضنا اللغة العربية، لأن فعلا اللغة عندما تخرج ولكن تبقى ثقافتك وتبقى اللغة. لذلك لاحظوا الآن كيف بقيت اللغة العربية في البلاد الإسلامية التي فتحت وأصبحت كلها العالم العربي يتكلم هذه اللغة العربية. فقالوا الآن عندما تريدون أن تترجموا معاني القرآن إلى اللغات الأخرى أنتم تضعفون انتشار العربية، فكأنك بدل أن تقول للصيني المسلم تعال تعلم العربية حتى تتقن القرآن، تقول له لا ليس هناك حاجة للغة العربية، ابق على لغتك الصينية وخذ هذا نسخة من القرآن باللغة الصينية. هذه نظرة الإخوة الذين يحرمون أو يرون عدم جواز ترجمة معاني القرآن الكريم. ولكن هناك اجتهاد آخر لطائفة كبيرة وهم جمهور الفقهاء والعلماء إلى أنه يجوز ترجمة معاني القرآن الكريم وتقريبها لمن لا يتحدث العربية، ودعوة غير العرب الذين لا يتحدثون العربية إلى الإسلام. ومن خلال الدراسات ثبت أن أكثر الذين يدخلون في الإسلام يدخلون بسبب قراءتهم لمعاني القرآن. يعني ما الذي دعاك للإسلام؟ قال والله أنا اطلعت على النسخة، ثم تقرأ قصص عجيبة في سبب إسلامه. فواحد مثلا يقول أنا قرأت له كلاما، يقول العادة أنك تقرأ في الكتاب في المقدمة اعتذار عن أي تقصير أو أي نقص أو أي خلل وقع في الكتاب. قال فلما فتحت القرآن وجدت في أول القرآن يتحدى ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقول أنا لفت نظري هذا، وش هذا التحدي؟ يعني هذا أول كتاب أقرأ في أوله كلام للمؤلف يقول هذا الكتاب ليس فيه أي خلل وليس فيه أي شك. قال فدفعني هذا إلى قراءة القرآن وثم أسلمت بعد ذلك. واحد آخر يقول أسلمت بسبب قرأت معاني القرآن وكنت أتوقع أن أجد فيه حديث كثير عن محمد وعائشة وأبي بكر وعلي، يعني الصحابة الذين يعني نقرأ دائما نسمع يعني أسماءهم في السيرة. قال ولم أكن أتوقع أن يكون فيه ذكر لعيسى ومريم، وطبعا هو نصراني. قال فلما قرأت سورة آل عمران وجدت أن السورة كلها تتحدث عن مريم وعيسى والنصارى، قال فلما واصلت وقرأت سورة مريم في السورة اسمها سورة مريم ولا يوجد في السورة اسمها سورة عائشة وهي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه رضي الله عنها، ولا يوجد في السورة اسمها سورة خديجة وهي زوجته التي كانت يعني أول من آزره وأسلم وآمن به. قال هذا استوقفني بشكل ما يتصور، كيف هذا المصحف يعني حديثه عن عيسى وعن مريم وعن النصارى أكثر من حديث الإنجيل نفسه. قال فدفعني هذا إلى قراءته كاملا، ويعني آمنت بالله سبحانه وتعالى ودخلت في الإسلام. فأنا أقول أن هذا النفع الذي حدث ولله الحمد من ترجمة معاني القرآن الكريم شجع العلماء على يعني القول بهذا القول والثبات عليه، وأيضا ترجمت معاني القرآن الكريم إلى لغات كثيرة جدا، ونحن بالرغم من كثرة ترجمات معاني القرآن الكريم لازلنا نشعر بتقصير لسبب واحد يا شباب، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أرسلناك كافة للناس، صح؟ أرسلناك كافة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى البشرية جمعا، بل أرسل إلى الجن والإنس، في حين أن كل الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى من يا حمد؟ إلى أقوامهم خاصة. بالضبط، فكل الأنبياء السابقين لغتهم لغة محلية، حتى في الإنجيل أن عيسى عليه السلام جاءته امرأة من سوريا يعني تطلب منه أن يدعو قومها، فقال لها إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يعني أنا معليش ما هو بتخصصي هذا، أنا سأتجاوز صلاحياتي عندما أدعو غير بني إسرائيل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا البشر جميعا ودعا الجن والإنس وأرسل الخطابات لهرقل وأرسلها للحبشة وأرسلها ما ترك أحد، لأنه أرسل للناس جميعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الحقيقة هذه الخصيصة للإسلام تفرض على المسلمين أن يبلغوا القرآن الكريم ويبلغوا الإسلام إلى كل أحد. العجيب يا شباب أنكم تجدون الآن، وشوفوا يعني كيف تنقلب الآيات سبحانه العظيم، يعني النصارى دينهم دين خاص جدا، ماذا يفعل النصارى اليوم؟ يعني ما وش علاقة النصارى النصرانية، وش علاقتها في أوروبا، وش علاقتها في أمريكا؟ ما لها علاقة، يعني هي دين خاص ببني إسرائيل وانتهى الموضوع. يعني المفترض أن يكون من أضيق الأديان الآن النصرانية واليهودية، لكن من أيام مؤتمر يسمونه مؤتمر نيقيا عندما اعتنق قسطنطين الديانة النصرانية وحرفوها، حرفها بولس هذا وجعلها بدل ما تكون ديانة خاصة أصبحت الدولة الرومانية اعتنق قسطنطين النصرانية وفرض هذا الدين على الدولة الرومانية، فأصبح الدين الرسمي للدولة الرومانية هي المسيحية. انتشرت الآن، شوفوا المسيحية الآن بطوائفها، طبعا الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم هي الديانة يمكن رقم واحد في العالم، صح؟ هي الأكثر، صح؟ يعني موجودين في أوروبا، موجودين في أمريكا، موجودين في مناطق كثيرة جدا، وفوق ذلك ينشرون دينهم بشكل غير طبيعي، والمنظمات التبشيرية والتنصيرية ميزانياتها بالمليارات. بل إنني رأيت، وهذا من العجائب والغرائب، الإنجيل مترجما إلى لهجاتنا العربية، تجد إنجيل مترجم بلهجة سيناء في مصر، وإنجيل مترجم بلهجة الصعيد، وإنجيل مترجم بلهجة سوريا، بل حتى ما هو باللهجة السورية فقط، اللهجات السورية بمختلف في حلب وفي دمشق وفي الساحل السوري، بل إنك تجد في قرية مشهورة في سوريا أو قرية صغيرة اسمها قرية معلولة، قرية إيش؟ معلولة، تعرفها سعد؟ ما تعرفها؟ هذه قرية أنا أعرفها، وهي قرية يتحدث أهلها السريانية في سوريا، وفيها كنيسة يعني دير كبير مشهور يعني للنصارى، حتى هذا ترجموا لهم الإنجيل بلهجتهم. يلا يعني تجد الآن الإنجيل مترجم بآلاف اللهجات وهو باطل محرف، فلا بد للمسلمين أن يتصدوا لهذا يعني التحريف وهذا النشر الشرك، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى النصراني، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى أمر عيسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس بالتوحيد، لكن الذي يحصل الآن في كنائس النصارى تجد أن الصلبان والشرك بالله سبحانه وتعالى ظاهر في كل مكان. ولذلك الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، شوفوا هذه رسالة للنصارى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. واضحة، عيسى عليه الصلاة والسلام ما أمر بالشرك، ولكن النصارى ينشرون الشرك اليوم في الكنائس وفي كتبهم وفي الإنجيل وفي والعياذ بالله. فنعود إلى فكرة الترجمة التي يعني سألت عنها محمد. الحقيقة أنها أصبحت ضرورة الآن من الضرورات، وأنه ينبغي على المسلمين اليوم الاجتهاد في تأليف وطباعة ونشر الترجمات الصحيحة المأمونة التي توصل معاني القرآن الكريم بشكل صحيح إلى غير المسلمين وغير العرب. أولا هناك غير مسلمين، عفوا هناك مسلمون يتكلمون هذه اللغات ولا يعرفون العربية، فهؤلاء من حقهم أن يتفقهوا في دينهم. وهناك غير مسلمين ينبغي أن يصلهم معاني القرآن الكريم لكي يعرفوا الحقيقة، لأن هذه رسالة ينبغي أن تبلغهم. فالأفضل في مثل هذه الحالة أن يزال النص القرآني، يعني كما تلاحظون مثلا هنا في هذا الكتاب أو في التفسير الميسر تجد أن النص القرآني في الوسط وهنا التفسير. الأفضل أنك تزيل النص القرآني تماما وتترك فقط ترجمة المعاني باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ثم تقدمه لأي واحد فرنسي ألماني غير مسلم يقرأه. ولذلك يحدثني أحد الأساتذة وهو الدكتور محمد وقيع الله يقول: تعطلت سيارتي في الولايات المتحدة، قال فيعني اضطررت أني أتوقف في تلك المنطقة ووجدت منطقة إسلامية قريبة من الخط يعني، قال فنزلت وبحثت عن مكان مصلى وصليت معهم، ثم قلت لهم أنا تعطلت سيارتي يعني أحتاج مساعدة منكم وكذا، قالوا فوجدت واحد منهم ميكانيكي مسلم، قال فبينما هو يشتغل معي في السيارة ويصلح السيارة قال سألت يعني كيف أسلمت، هو أمريكي أصلا، فقال أنا كنت في السجن، أنا بروتستانتي أنا نصراني كنت ودخلت السجن، قال فوقعت في يدي نسخة من معاني القرآن لا أدري كيف ظل طريقها إلي، المهم وقعت في يدي وأنا جالس في السجن أصلا ما عندي شغلة، قال فبدأت أقرأ، قال سبحان الله العظيم ارتحت لهذا الكلام، قال وجدت فيه كلام ما يعني أجاب عن كثير من الأسئلة التي أنا أسألها. يعني تلاحظون يا شباب في القرآن الكريم، ونحن تحدثنا عن الإعجاز في القرآن الكريم في حلقة من حلقات أو في درس من الدروس، وقلت لكم إن العرب عندما نزل عليهم القرآن الكريم قالوا بعضهم قال هذا سحر، وبعضهم قال هذا شعر، وبعضهم قال هذا كهانة، أليس كذلك؟ في الحقيقة هم يعرفون أنه ليس بشعر، لأن الشعر لو أخذتم يا شباب وأنتم طلاب علم وباحثين، لو أخذ واحد منكم الشعر العربي من أوله إلى آخره على مسؤوليتي، يأخذ الشعر العربي دواوين من أوله إلى آخره في العصر الجاهلي وخاصة، لن يجد هذه المعاني الموجودة في القرآن الكريم، لأن الإنسان الشاعر مهما على صيته امرؤ القيس النابغة زهير على عيني ورأسي شعراء ومتفوقين في الشعر، لكنهم بشر. تعال خذ شعر زهير كله، وش شعر زهير فيه؟ شعر زهير كله مدح هرم ابن سنان، يمدح هرم ابن سنان لأنه أصلح بين عبس وبين ذبيان وبس انتهت القضية، وله قصائد في الحكمة والمديح بس. هذا الإنسان بشر، يمدح هذا لأنه أعطاه ويهجو هذا بس، لكن هل تجد عنده الحديث والتفصيل عن اليوم الآخر؟ تجد عنده الأحكام، تجد عنده التوجيهات التي لا تختلف. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلح لنا، لذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لاحظ الآن أنت منسجم جدا مع ذاتك مع فطرتك، كل ما أحله الله لك في الكتاب أنت مرتاح باستخدامه، وكل ما حرمه الله عليك أنت في سعادة، لأنك لا تتعامل معه. حرم عليك الخمر، حرم عليك الزنا، حرم عليك الشرك، حرم عليك الكذب، هذه البشر ما يعرفونها ولا يناقشونها ولا تخطر لهم على بال. ولذلك لما سمع العرب آيات في إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، هذا كلام ما يعرفه البشر. أو عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا ما البشر ما يعرفون هذا. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، جيب لي واحد من الشعراء ولا من الفلاسفة في التاريخ خطر على باله هذه المعاني، ما فيه. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقرأ الإنسان حتى، وهذا بالمناسبة هذه فائدة مهمة جدا، لأن بعض الذين يطعنون في الترجمة يقولون الروحانية التي تشعر بها لا يمكن أنك تشعر بها إلا إذا قرأت القرآن بالعربية فقط. الجواب هذا غير صحيح. بالتجربة يقول هذا الرجل، يقول أنني قرأت معاني القرآن الكريم قال فشعرت بقشعريرة سبحان الله عجيب، المعاني فقط، ويقرأ باللغة الإنجليزية. ما هذه المعاني؟ هذه معاني عظيمة، هذه معاني ربانية، هذه معاني خالق سبحانه. وهذا من أسباب يعني انبهار واندهاش المشركين بالقرآن الكريم، أنهم سمعوا مستوى من الخطاب ما عهدوه، هذا مستوى عالي جدا ينزل من السماء، ينزل من رب خالق. لأن القرآن الكريم الذي يقرأه يجد فيه مجازفات لا يمكن أن يقولها بشر ولا يمكن أن يقولها إلا إله. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بالله أحد يستطيع يا شباب يقول في كتاب من كتبه أتحدى واحد من البشر أو من الجن يأتي بمثل كتابي هذا؟ هل أحد يستطيع يا شباب؟ لا، ما يستطيع. ولو واحد قال هذا الكلام قالوا هذا مجنون، وإيش الغرور هذا، صح ولا لا؟ لأنك إذا ضمنت أن ما في أحد في يعني حولك يستطيع، طيب الكرة الأرضية مليئة، ثم هذا العصر العصور الماضية والعصور القادمة، تضمن أن أحد ما يستطيع يغلبك؟ لكن هذا القرآن الكريم فيه هذا الكلام. ولذلك يقول الرافعي رحمه الله لا يمكن أن يقول هذا الكلام رجل عاقل، هذا لا يقوله إلا رب يملك المستقبل ويملك الماضي. وهذا الحاصل فعلا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، صح، وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه خافية، وهذا كلامه. ولذلك لم يستطع أحد أن يأتي بأي تناقض في هذا القرآن أبدا، لا في التعارض ولا في التناقض، بالرغم من أن قراءاته كثيرة والروايات كثيرة، ما في أي تناقض ولا تعارض، وهذا لا شك أنه من كماله. بقي معنا ربما دقائق، هل عندك سؤال يا شيخ؟ شيخ حسن عليك، بالنسبة لشيخ الإسرائيليات، أيوة الإسرائيليات، حسن الإسرائيليات، نحن تعرضنا لها فعلا بشكل سريع. طبعا المقصود بالإسرائيليات هي الروايات المنسوبة إلى بني إسرائيل، أخذها العلماء المسلمون من بعض بني إسرائيل واستفادوا منها في تفسير القرآن الكريم، هذا المقصود بالإسرائيليات. ولذلك بعضهم يقول قصة الغرانيق مثلا، عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هناك من دس رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يسمونها قصة الغرانيق. بعضهم يقول هذه من مدسوسة من بني إسرائيل ومن روايات بني إسرائيل، هذه ما تسمى إسرائيليات، الإسرائيليات هي المنقولة من كتب بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. مثالها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، طيب جيبوا لي وش القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلذلك بعض الروايات الإسرائيلية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رواها لنا عن بني إسرائيل، فنقول هذه نقبلها ونحمل عليها معاني آيات القرآن الكريم. أن موسى عليه الصلاة والسلام اتهمه بعض قومه بأنه آدر، عنده مشكلة في خلقته يعني، فذات يوم يعني خلع ملابسه ودخل إلى يعني غدير ماء يعني يغتسل فيه، ووضع ثيابه على حجر، ففوجئ لما نزل إلى الماء فإذا بالحجر الذي عليه ملابسه يهرب بملابسه. طبعا هذه الرواية لما تقارنها بالعقل كيف الحجر يهرب، صح ولا لا؟ لكن هذا اللي حصل. فأخذ يعدو وراءه موسى عليه الصلاة والسلام ويقول أي حجر، أي حجر ثيابي. فمر من عند بني إسرائيل ورأوه وهو عاري عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أنهم يعني يكذبون في اتهامهم له بهذه العيبة أو بهذه العاهة. طيب هذه رواية تعتبر إسرائيلية، من الذي رواها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين لنا معنى الاتهام والأذى الذي آذى به قوم موسى موسى، هذه إسرائيلية. ولكن في وهذا تفسير ابن كثير، كويس أنه موجود عندك يا عيسى منصور، تفسير ابن كثير اللي بين يديك الآن الجزء الأول أليس كذلك؟ الجزء الأول فيه منهجية التعامل مع الإسرائيليات، قسم فيه ابن كثير، قال الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ودي تقرأها علينا، فنحن نستخدمها ولم يستخدمها العلماء في كتب التفسير إلا في موضعين بشكل كبير. الموضع الأول الحديث عن قصص بني إسرائيل، مثل قصة موسى هذه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني وش القصة؟ قال هذه القصة رواية إسرائيلية. أو عن قصص بدء الخلق، كيف خلق الله السماوات، خلق آدم، هناك في التوراة سفر أو جزء كبير اسمه سفر بدء الخلق، ففيه تفاصيل لكثير من هذا القضاء. اقرأ يا منصور ما قال ابن كثير. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. يا سلام، شوفوا هذا مهم، الاستشهاد لا للاعتضاد، معناها أن العلماء لم يعتمدوا في تفسير القرآن الكريم على الإسرائيليات، وإنما هي زيادة في بيان المعنى، ولذلك لو أخليت القرآن تفسير الإسرائيليات كاملة ما في مشكلة، هي إضافة في الجانب التاريخي. أيوة تفضل. أحسن عليك. هل يدخل فيها شيخ اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو للنبي صلى الله عليه وسلم يحتج به؟ أحسنت، لأنه صار تفسير نبوي. أي صار تفسير نبوي. أيوة. يدخل في تفسير نبوي ولا؟ يدخل. أحسن عليك. قال: فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. حلو. والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. جميل. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. يا سلام. لما تقدم، لأنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذن يقول هو هي ثلاثة أنواع الإسرائيليات: شيء وافق ما عندنا نقبله لموافقته لما عندنا، واثنين شيء مخالف لما عندنا نرده، الثالث مسكوت عنه، لا في ديننا ما يؤيده ولا ما يرده. هذا نحمله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا هو المقصود، فنستفيد منه في توسيع معنى فكرة مثلا تاريخية، يعني مثل قصة موسى هذه، استفدنا وش القصة بالضبط، ماذا كانوا يقصدون بالأذى موسى. فمثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هناك في كتب في يعني عند أهل الكتاب بيان لهذه القصة، وش اسم القرية وش القصة وش التفاصيل. فبعض المفسرين يشبع غرور القارئ ورغبته في التفاصيل التاريخية فقط يعني. تفضل يا محمد، عندك سؤال؟ لم يبقى معنا إلا ربما وقت قليل. حسن الله إليك. بالنسبة للإسرائيليات، هل المسلم أن يقرأ فيها أم تختص بالمختص يعني هذه؟ طبعا هي كما قلت لك ليست كثيرة أولا، حتى لا يظن المشاهد أنها كثيرة جدا، يعني ليست كثيرة، إنما ترد في مواضع قليلة جدا في كتب التفسير، في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاصة أنبياء بني إسرائيل داود، هناك الحقيقة تجاوزات من بعض الذين كتبوا في التفسير، فأوردوا نوع من أنواع الإسرائيليات هو من النوع الثاني الذي يخالف ما عندنا، فيذكرون روايات فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو تنقص لهم، هذا خطأ. ولذلك نحن نقول أبدا القراءة في الإسرائيليات هي في الجانب التاريخي ما في مشكلة، وهي أي زي أي رواية يعني تاريخية ما في مشكلة، لكن كيف نتعامل معها في كتب التفسير كما ذكر ابن كثير رحمه الله، نحن على ثلاثة أنواع: الذي يخالف ما عندنا نرده، الذي يوافقه نقبله، الذي المسكوت عنه يمكن أن نستفيد منه في توضيح بعض القصص اللي عندنا. ويبدو المخرج يقول انتهى الوقت يا شباب. أنا أشكركم شكرا جزيلا على يعني حضوركم وعلى نقاشاتكم القيمة، وأشكركم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعل ما قدمناه خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعله عونا لنا على فهم كتابه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله